واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المتقين الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لا نزال مع أنبياء ربنا يبدر به نبينا صلى الله عليه وسلم ليكونوا له سلوى وعزاء مما لقيه من قومه من تكذيب وصد وكفران ومما لقيه ممن كفر مشرقا ومغربا ممن دعاه إلى الله والإسلام. يقول ربنا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اذكر يا محمد، اجعل ذكرى عندك ليرى هؤلاء الأنبياء العظام الكبار إبراهيم خليل الله، إبراهيم خليل الله وأبا الأنبياء الذين جاءوا بعده، وإسحاق ولداه، ويعقوب حفيداه، وما لقيه جميعهم من صد وكفران وبلاء وفتن واختبار، ومع ذلك صبروا صبر الجبال الراس. هؤلاء الذين هم أولو الأيدي والأبصار، أصحاب القوة في العمل والعبادة، أصحاب النعم التي أنعم الله عليهم بها فأنعموا بها بدورهم على الناس حين دعوهم إلى الله وعبادته، وهم ذو الأبصار ذو البصائر في فهم كتاب الله ودين الله ورسالة الله إليهم. هؤلاء إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، صفيناهم وأخلصناهم وأزلنا الشوائب عنهم فكانوا لا يذكرون إلا الدار الآخرة وما أعد الله فيها من نعيم لمن آمن به واتقى، لمن ابتعد عن الكفر والوثنية والشرك والمشركين. هؤلاء الذين اختارهم الله وأخلصهم واصطفاهم بخالصة ذكرى الدار، وفي الروايات السبع بخالصة ذكرى الدار بالمضاف والمضاف إليه والمؤدى واحد. أخلصهم الله بخالصة ذكرى الدار، خلصهم واصطفاهم بذكرى الدار الدار الآخرة، لا يذكرون إلاها ولا يعملون إلا إليها، ولم يشغلوا أنفسهم بالدنيا وزخرفها ونعيمها يوما، ولم يلقوا إليها بالا لأنها دار فانية غير باقية، فشغلوا أنفسهم باصطفائهم ودعوتهم في الدار الآخرة الخالدة الباقية، ودعوا إليها عباد الله ممن أرسلهم إليه، ممن أرسله إليهم ربنا جل جلاله. ثم قال ربنا عنهم: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هم في الدنيا كذلك قد اختيروا وصفوا باختلاف عمل الله وعبادته، وذكر الآخرة وترك الدنيا، وهم كذلك عند الله يوم القيامة من المختارين لجنته، من المصطفين لتقواه ورضاه. الأخيار جمع خير بمعنى المختار أو بمعنى الخير الصالح في نفسه، وكلا المعنيين قائمان في هؤلاء الأنبياء الكرام، وهم قد اختيروا عن الخلق أجمعين واصطفون الله أنبياء مرسلين، وأزيل عنهم الشوائب من ذكر الدنيا وزخرفها ونعيمها. ثم قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. اذكر كذلك يا محمد واجعل في ذاكرتك واجعل في عملك وتأسيس الأنبياء الآخرين إسماعيل، وهو اسم إبراهيم، وكان هو نبيا رسولا، ولم يكن إسحاق إلا نبيا ولم يكن رسولا. فالرسول أفضل من النبي، لأن كل رسول نبي وليس كذلك النبي. فكان إسماعيل وهو جد النبي العالي، كان نبيا رسولا، كان صادق الوعد، كان قائما بما أمر الله به، ومضى التراجم كل هؤلاء مصفاتا كاملة في سورة الأنبياء، وتأتي معنا. وإنما نأخذ العبرة منها في هذه السورة بما ذكر الله عن فتنتهم وابتلائهم، حيث اختبرهم فصبروا على ما اختبروا به، فكانوا المثال الكامل للخلق أجمعين. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، واليسع وذو الكفل هم من أنبياء بني إسرائيل، ومضت كذلك الكلمات عنهم وحياتهم في سورة الأنبياء وغيرها. أرسلوا لأقوامهم كما أرسل المرسلون قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يرسل إلى الخلق كلهم إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. كل هؤلاء ممن ذكر ربنا من نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واليسع وذا الكفل، كلهم قد اختارهم الله واصطفاهم لرسالته واصطفاهم لدعوة عباده، فكانوا الأخيار المصطفين المقربين ذوي الزلفى عنده يوم القيامة، كما اصطفاهم في الدنيا ليكونوا المرسلين والدعاة إلى الله والبشر أجمعين، كل لقومه. قال تعالى: هذا ذكر، هذا ذكر الأنبياء، سير الأنبياء، اختبار الأنبياء، ما حدث لهم ممن ذكر هو ذكر لهم وشرف، ذكر في الدنيا وذكر في الآخرة. شرفوا في الدنيا وخلدت أسماؤهم وحيواتهم، وخلدوا في الآخرة في الجنان وفي رضا الله يوم القيامة. هذا الكتاب ذكر، تذكير للمؤمنين، تذكير لهم ليعملوا بما جاءوا فيه، وليكونوا على سنن الأنبياء وبهداهم يقتدون وعلى سيرهم يسلكون. كل ذلك يقرأ وبذلك يشرح ويفسر، والمعنى بذلك كامل. ذكر هؤلاء شرف في الدنيا والآخرة، ذكر هؤلاء تذكير للناس في سيرهم الصالحة، ذكر هؤلاء تذكير للناس في التقوى والطاعة والعبادة وفعل الخيرات. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحت لهم الأبواب. يقول ربنا هذا ذكر، ولمثل هؤلاء ولمن جرى على طريقتي واهتدى بهدي واقتدى بسيري من المتقين من المؤمنين لو تسمى رجعة آخرة رجعكم للآخرة ومآب حسن طيب طيب برضا الله طيب بمغفرة الله حسن بدخول الجنان والتكفير عن السيئات هذا وللمتقين حسن مآب للذين اتقوا من المؤمنين الصالحين كذلك حسن مآب هذا يعود رجاء المرجع يوم القيامة والعودة إلى الله والعرض عليه يكون من اتقاه وآمن به وترك مسلك هؤلاء الأنبياء يكون حسن المآب حسن الرجعة إلى الله. وما هو هذا الحسن والمآب؟ قال ربنا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب بدل من حسن المآب أي حسن المآب لم يدخلوا الجنان تفتح لهم أبوابها. والألف واللام هنا بمعنى الإضافة مفتحة لهم الأبواب أي أبوابها يستقبل هنا وقد فتحت أبواب الجنان الثمانية باستقبالهم والملائكة تقول لهم سلام عليكم طيبتم يطيبون أيامهم ويسلمون عليهم ويبشرونهم بالجنان بالرضا بالرحمة من الله. ولهذا وللمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يكونون في راحة وفي سلامة عيش وفي زوال هم وغم لا يعطشون ولا يجوعون لا حر ولا قر تجدهم متكئين جالسين متربعين على أرائك الجنة وفرش الجنة بين الحور والعين وبين مطاعم ومشارب مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين متكئين فيها في جنات عدن. والعدن الإقامة أي الجنات القائمة الجنات الدائمة الجنات التي لا موت فيها ولا فناء الخالدون فيها خلود الدهر خلود أبد الآباد. جنات عدن جنات الإقامة الدائمة متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يطلبون ينادون الغلمان والولدان المبحترين لخدمتهم كأنهم اللؤلؤ المكنون يطلبون ما يشتهون من فاكهة ومن لحم طير بأنواعها بفاكهة كثيرة من كل شكل زوجان ومن كل نوع ما يلذ لهم ويشتهون يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يطلبون من الشراب ما يريدون من خمر لا غول فيها ولا تافي ومن عسل مصفى ومن ماء كوثر ومن كل ما يشتهون شرابا وطعاما وفاكهة يمتعون متعة الآباب متعة الدهور. وعندهم مع هذا قاصرات الطرف أسرار عندهم في قصور الجنان قاصرات الطرف زوجات تقفل الطرف والعين لا تنظر لسواهم ولا تنظر لغير أزواجها ولا تخرج من قصورها ولا من مقصوراتها مقصورات عليهم والطرف لا ينظر لغير الأزواج ولا يهتمون بغير الأزواج دور مقصورات بالخيام ولو فيها أنواع من الحور العين والأزواج لا يرفعون طرفهم بصرهم نظرهم لغيرهم ثم هم أتراب أتراب في جنب سرب أيدي سنين واحدة بنات 33 عاما في مكتمل الشباب مكتمل القوة مكتمل الجمال مكتمل الأنوثة ثم هم أخوات لا يغضب بعضهن من بعض ولا ينازع بعضهن بعضا إخوانا على سرر متقابلين مع أزواجهم ومع ضرائرهم وعندهم قاصرات الحور القاصرات الصف جمع قاصرة تقصر طرفها وبصرها ونظرها على زوجها فقط هن أطراب ليس فيهن عجوز ولا مريضة ولا من تشتكي دهرها أو صحتها أو زمانها فهن جميعا في قوة واحدة وسن واحدة أطراب بنات سن 33 وعندهم قاصرات الطرف أطراب قال تعالى هذا ما توعدون ليوم الحساب قل لهم يا محمد هذه الجنان وهذه الدور مقصورات بالقيام وهذه اللذائذ من مطاعم ومشارب كل ذلك يوعدون به يوم القيامة عندما يأتون ربهم مؤمنين موحدين متقين صالحين عدهم بذلك وقل بأن الله وعدهم وبشرهم وهيأ لهم وأعد لهم والآخرة تنتظرهم بما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا ما كنتم توعدون إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وكذلك قل لهم يا محمد هذا ما وعدناهم به يوم الحساب يوم القيامة يوم العرض على الله مما وعدوا به من جميع ما تلت أعينهم واشتهي أنفسهم ويقال لهم يوم القيامة من ملائكة الله إن هذا لرزق ربنا ما له من نفاد لا ينتهي ولا يندثر ولا ينقضي عطاء غير مجذوب ما عندكم ينفد وما عند الله باق هو لأبد الآباد تنعما بالحور العين وبالقصور وبالفواكه والأطعمة والأشربة وما يتمناه كل من دخل هذه الجنان جعل الله وإياكم من أهلها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينفد ولا ينقطع ولا ينتهي ما عندكم ينفد وما عند الله باق قال تعالى هذا وإن للطاغين لكفر ربنا جل جلاله يذكرنا مبشرا ومنذرا يبشر المؤمنين بهذا الذي ذكر من الجنان والحور العين ثم يعود فينذر الكافرين يذكر هذا مع هذا ليغري الكافرين بالإيمان وبالتوبة وبالعودة إلى الله ولينذر المؤمنين إذا هم بدلوا أو غيروا فإن الله يفضل عليهم خيره ورزقه وحده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال تعالى ثم ذكر بعد ذلك حال الكافرين وما أوعدوا به فقال ربنا هذا أي هذا الذي ذكر للمؤمنين وهذا ما سيذكر للكافرين هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا للمؤمنين. وللطغاة الطاغين جمع طاغية، المتجبر العاصي الكافر، قد يكون فقيرا وقد يكون حقيرا وقد يكون سلوكا، ومع ذلك لم يؤمن بربه فيكون قد طغى وبغى وتمرد على الله فأصبح طاغية، طاغية في كفره، طاغية في ردته، طاغية في ظلمه لنفسه. هذا وإن للطاغين لشر مآب، على عكس أهل الجنة، على عكس المؤمنين المتقين، أولئك لهم حسن مآب العودة إلى الله من الجنان، وهؤلاء لهم شر مآب، شر العودة، شر الرجعة إلى النار والعقاب فيها. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. شر المآب، المآب الشر، المآب، المآب القبيح، العودة التي لهم فيها لعنة الله وطردهم من الرحمة. فشر مآب جهنم هي بدل من شر مآب جهنم يصلونها، يدخلون إليها يحترقون فيها فبئس المهاد. فيا ما بئس وأقبح وأذل هذا المهاد والفراش والمنزل والمطار. المهاد والفراش والمنزل جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا. فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، مع هذه النار وجهنم يقال لهم ذوقوا، تقول لهم ملائكة النار ذوقوا ما فيها من عذاب، وهذا العذاب حميم وغساق. والحميم الماء الحار الذي بلغ شدة حرارته ومنتهاها، إذا عطشوا شربوا هذا الحميم، وإذا أرادوا أن يتنظفوا في زحمهم غرقوا في هذا الحميم. والغساق هو سيلان القيح من هؤلاء المعذبين المحترقين، ويكون باردا برودة الزمهرير، فهم بين زمهرير قاتل ولا موت، وبين حميم قاتل ولا موت. يتنقل فيهم بين عذاب النار الحميمة الشديدة وبين عذاب البرودة الشديدة، وهم ينتقلون في ذلك من عذاب إلى عذاب. فيزيد الله فيقول وآخر من شكله أزواج، عذاب آخر، أنواع أخر من عذاب الله من شكل ذلك الذي هو أضبار بين حميم وبارد. أزواج من أنواع وأشكال، وآخر من شكله أزواج، وآخر من عذاب الله من أشكال فأسل الأضبار التي هي بين حميم وبارد، بين أضباب أنواع العذاب من أنواعها وأشكالها. وآخر من شكله أزواج، تقول لهم الملائكة هذا فوج مقتحم معكم، تدخل الأئمة أئمة الكفر تسبق أتباعها إلى النار، فيؤتى بعدهم بفوج وجماعة وفئة وطائفة، فتقول له الملائكة هذا فوج مقتحم معكم، هذه طائفة أخرى مقتحمة، دفعت طرحت قذفت إليهم، جرت على وجهها إلى النار، فأقحمت إقحاما على غير رضا منهم ولا موافقة منهم. هذا فوج مقتحم، طائفة وفئة، مقتحم داخل كرها، مجرور جرة، مقتحم بكم، هذا فوج مقتحم معكم، يدخلون معكم النار. فيقول السابقون لا مرحبا بكم. لا مرحبا بهم. يقول أولئك الذين سبقوهم بعد أن تخاطب الملائكة بإتقان هذا الفوز الجديد، هذا فوز مقتحم معكم. فيقول أولئك لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، لا يرحبون بهم ولا يحسنون استقبالهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، إذ جمعهم الكفر وجمعهم الشرك وجمعهم الاستغلاء في الدنيا على أنبيائهم وعلى تكذيبهم وعلى الكفر بربهم وبكتبه، وهكذا يوم القيامة ينالون الجزاء الأوفى الكامل. فيقتحم فوج خلف فوج فيسبق الأئمة والقادة لذلك، ثم يصبحون فوجا مع فوج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. يقول الفوج الأول لا مرحبا بهم. يقول العربي في لغته مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا أي أتيت أرضا ومنزلا ومكانا رحبا، أي لا سعى يسعك الغنوي وتفلي. وأهلا أتيت أهلا، وسهلا أتيت مكانا يسهل عليك عشرة أهل واستضافتك عليهم. فهو يقول لا مرحبا بهم، أي لا يضيقون بهم ولا يوسعون لهم، لأنهم يذكرونهم بجرائمهم ويذكرونهم بكفرهم ويستقبلونهم باللحنة والسباب والشتائم، ويقولون لهم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، دخلوا النار واحترقوا بها واصطلوا بها. فيقول لهم الفوج الداخل أنتم لا مرحبا بكم. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. يقول هؤلاء فوج الأشباح الذين قال لهم أئمتهم الذين سبقوهم إلى النار لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. فيجيب هؤلاء ويقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم لا ساعة عندكم ولا تكريم لكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم الذين تسببتم بأن تقدمت النار لهم واصطلوا بها وتعذبوا فيها، لأنهم الذين أضلوهم في حياة الدنيا، الذين دعوهم للكفر وزينوا لهم الكفر، الذين دعوهم للشرك وزينوا لهم الشرك، الذين دعوهم لتكذيب أنبيائهم وكتب ربهم وزينوا لهم ذلك. فهم يقولون إن الفوج الأول، إن الفئة الأولى من الأئمة والدعاة إلى النار كانوا المتسببين بأن قدموا هذه النار لهؤلاء الأشباح. أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، فبئس جهنم قرارا ومنزلا وموطنا ومستقرا لهما معا، للأفواج الأولى وللأفواج التالية، كلهم جمعتهم النار. ثم يعود الأكبار ويقولون لربهم وقالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. فيجر الأتباع على الأئمة والأشياخ ويقولون لربهم يا ربنا بما أن هؤلاء الذين دعوا لكفر بك وبأنبيائك وبكتبك وكانوا متسببين في تقديم هذه النار إليهم، زدهم عذابا في النار ضعفا عليهم. يقول الله فيما سبق من آيات لكل ضعف، ولكن لا يعلمون. ضعف النار وعذابها للأئمة المأمومين للأتباع والتابعين، لأن هؤلاء الأتباع عندما دعوا للكفر أين كانت عقولهم؟ أين كانت فهومهم؟ أين كانت مداركهم؟ فاستعصى الله الذي دعاهم للإيمان به فلم يستجيبوا له، وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعاهم للإيمان بالله وبه فلم يستجيبوا له واستجابوا لأهوائهم ونزواتهم. وهكذا يقال كذلك على كل داعية للذل والهوان، وعندما لا نحمل الشعوب جرائم حكامهم نكون قد خالفنا طريقة كتاب الله. الله عامل الأتباع وعامل الأئمة معاملة واحدة، لأن أئمة النار كانوا أئمة باتباع هؤلاء له، باتباع شعوبهم، بشعوبهم صاروا رؤساء وصاروا حكاما وصاروا مذكورين. فلو لم يرأسوهم ولو لم يعتصموا لهم ولو لم يحموهم لما كان الكبار ولا الصغار أذلاء حقراء بعيدين عن الله دنيا وآخرة. وهكذا الله عامل هؤلاء، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا عقل عندهم ولا علم عندهم ولا فهم لمداركهم. فالإمام والمأمون والتابع والمتبوع كلاهما مؤاخذان معاقبان، لأن الله خلق لنا عقولا لنفهم بها ولنعي بها. فليس العقل يتبع كل ناعق وكل نابع، فالإنسان يفكر ويتدبر. هل هذا كلام حق وكلام صواب يتبع؟ ولكنهم أنفسهم تبعوا وهوانهم بحثوا وذلتهم سعوا إليها، وهكذا في الدنيا والآخرة. وقالوا ربنا زدهم، ربنا وقالوا ربنا من قالوا ربنا من قدم لنا، من قدم لنا هذا فزده بعثا، زده عذابا بعثا في النار، زده من العذاب أضعافا وأنواعا وأشكالا. فقال ربنا لكل بعث للأتباع والتابعين للأئمة والمهتمين، وبئس النهاد، بئس فراشا، وبئس قرارا، وبئس عذابا ضعفا في النار. قال تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، دخلوا النار الأتباع والمتبعون، فالتفتوا يمينا وشمالا فافتقدوا رجالا كانوا يهجرون دين في الدنيا. فسألوا عنهم قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زارت عنهم الأبصار. يقول هؤلاء الكفار فقد اتخذوا أناسا كانوا يهزؤون دين في الدار الدنيا ويعدونهم ضالين مغرورين، ويقتلون بذلك المؤمنين الصالحين. كانوا يهزؤون دين في دار الدنيا ويحقرونهم ويقولون عنهم رجعيون ويقولون عنهم متخلفون ويقولون عنهم متأخرون هزءا وسخرية بهم. فيقولون أين هؤلاء؟ لما لم نرهم؟ كنا نهزأ بهم وبأحوالهم. هل لم يوجدوا معنا أو وجدوا ولكن الأبصار زارت عنهم نالت عنهم فضاروا عن النظر؟ فإذا بحثنا وجدناهم، ولكن هؤلاء هم بدور في الجنة يبحثون عنهم ويقولون لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فيقول هؤلاء الصالحون إنا وجدنا ما وعد ربنا حقا. وهكذا قالوا هذه الحالة فهمنا عن أبي جهل عندما دخل النهار قيل له قال أين بلال؟ أين صهيب؟ أين فلان ممن كانوا يهزؤون بهم من صحابة الصحابة والفقراء ومساكينهم؟ وإذا بهؤلاء كانوا في أعلى عليين مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله على أصحابه. وهذا إنما هو رمز، فكل كافر في النار كان في دنيا يهزأ بالصالحين وبالمؤمنين، فعندما يدخل النار سيبحث عن أولئك الذين كان يهجر بهم. أين هم؟ كان يهجرهم في دار الدنيا لما لم يرهم في جنة النار في جهنم. فيقول لنفسه هل زار بصره ومال عنه فضاعف لم يرى. فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار كنا نعدهم شريرين أخباثا ضالين كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا هل عندما هزئنا بهم كنا ظالمين ضالين لا نعلم الحق من الباطل أم زاغت أبصارنا وما عرف عنهم فلم ترهم. ويقول ربنا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يخبرنا جل جلاله ويخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لأن خصومة أهل النار هي حق. يلعن الإمام المؤتمن والصغير الكبير والمتبوع للتابع والتابع للتابع للمتبوع يتخاصمون ويتنازعون ومع ذلك كلهم في ضحك من العذاب وفي عذاب خالد دائم. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. يقول الله لنبيه قل لهؤلاء الكفر بك وبإلهك وبالكتاب المنزل عليه إنما أنا منذر لست إلها ولا معبودا فأنا بشر مثلكم أرسلني الله إليكم لأنذركم لأخوفكم لأهذبكم بمن خالف بما عليه من عذاب وعليه من عقوبة يوم القيامة. إنما أنا منذر لستم كما تقولون لا ساحر ولا كافر ولا مجنون ولكنكم قوم لا تعقلون. أنا منذر ورسول أنذر الكافرين وأبشر المؤمنين بالجنة وأنذر الكافرين بالنار. إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ليست هناك آلهة متعددة الذين تعجبتم أني جئتكم بإله واحد فأني جعلت الآلهة إلها واحدا وأخذتم تتعجبون وتقولون إن هذا لشيء عجاب. لا عجب في ذلك. العجب في كفركم في قولكم في صدودكم وبعدكم عن الله. إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. لا إله معبود بحق لا إله خالق ولا إله رازق إلا الله الواحد القهار الذي خلق الخلق وقهرهم بالموت وقهرهم بالعذاب وقهرهم بالعقوبة وقهرهم بالعرض عليه يوم القيامة لينال كل جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهو القاهر فوق عباده. وما كل من ادعي فيه الألوهية والربوبية إلا خلق من خلق الله لا يضر ولا ينفع. كان ملكا أو كان إنسان أو كان جن كان جنا ومن باب أولى كان جمادا. وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما ربها خالقها رازقها مدبرها مدبر السماوات وما عليها وما بينها ومدبر الأرض وما فيها وما خفي فيها وما بين السماوات والأرض من نجوم ثوابت ومتنقلات. من كل ما يعلم الله كله خلق الله وكله تحت قهر الله وتدبيره يحيي من يشاء ويميت من يشاء لا ثاني لا لا في صفة ولا في ذات ولا في فعال. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار العزيز الذي لا ينال ولا يوصل إليه. ومع عزتي ومع قهري جل جلاله مع ذلك يغفر لمن أشاء ثم أنا يغفر للمستغفرين يغفر للتوابين يغفر من رجع إليه وقال ربي اغفر لي يوم الدين يتوب على من كان. أما من أبى إلا البقاء على الشرك والاستمرار فيه إلى أن مات عليه فإن الله لا يغفر أن يشرك به. فبهذا الذي مات على الشرك وعلى الكفر العذاب الدائم لا مغفرة ولا سماء. قال تعالى قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال الله قل لهؤلاء قل هو نبأ عظيم ما هو كقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم والنبأ العظيم الآخرة والخبر العظيم القرآن الكريم والنبأ العظيم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله خاتم والنبأ العظيم الرسالة ورسالات الله كلها فهو نبأ عظيم. ومع ذلك على عظمتي وعلى قوتي وعلى سعادة من على العلم وعملتي وعلى شقاوتي من أنكر ولم يعمل به هو عظيم لا يضعف كفر كافر ولا جحود جاهل فهو عظيم على كل اعتبار. قل يا محمد لهؤلاء قل هو نبأ عظيم القرآن نبأ عظيم خبر أخبر به الله أوحى به إلى نبيه وخاتم أنبيائه عظيم جدا. فمن آمن سعد به فمن كفر شقي به. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أعرضوا عنه أدبروا عن الإيمان به أشرفوا بما جاء فيه من حقائق عما يتساءلون. وهكذا كيف تجد إنسانا ولا يزال حيا يرفع وهو لا يلتهج فرصة حياته وفرصة قوته وفرصة شبابه للتوبة والإنابة والعبادة والبعد عن الكفر والجحود. فتجد مع ذلك تساءلون عن هذا النبأ العظيم أحق منه قل إي وربي إنه لحق. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يقول ربنا ما كان لي من علم أن يقول نبينا ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول لأتباعي والعرب يقول للعجم يقول لكل ما خذوا المعجزة والصفة إن كانت لكم دخول من عملي. قل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ليس لي علم بالملأ الأعلى الملائكة وهم في السماوات العلى وهم يختصمون. من أدراني بذلك من علمني ذلك أين علم ذلك لي أو لغيري من سكان الأرض. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون وهم يختصمون حال يختصمون. وكيف اختصم الملائكة العلى وكيف اختلف الملأ الأعلى الملائكة الأشراف والسادة وهكذا أشراف الملائكة وسادتهم وكبارهم عندما قال الله لهم إن يوحى إلي إلا إنما أنا نذير مبين. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لم يكن له علم بذلك وليس لأحد من الخلق علم بذلك. الملأ الأعلى وأين هو منا بين السماء الدنيا والأرض 500 عام وبين كل سماء مع السماء التي فوقها ما بين السماء والأرض ومع ذلك أخبر نبينا بخبر الملائكة وبمحاورتهم وبمذاكرتهم فيما سيقص الله علينا وقصه قبل. إذ قال ربك للملائكة إني خالق في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها ويسكن فيها ويسكت الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. عندما أخبرهم الله لأنه سيخلق خليفة في الأرض هو آدم ليعبده ويعبده ذريته وأبناؤه. فقال بعض الملائكة فيقول ذلك يا ربنا يسفكون الدماء ويظلمون ويفسدون في الأرض. قال إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أجعل فيها هذا المعنى بالخصام. فقد قال المفسرون هو خصام من حيث الأخذ العطاء وإلا فمن الذي يخاصم ربه؟ ولكنها محاورة ذكرت برب الخصام. حاوروا ربهم فباشروا ربهم عندما أخبرهم بأنه جاعل في الأرض خليفة. فقالوا لا تجعل فيها هو استفهام ولم يكن إنكارا. معاذ الله وملائكة الله معصومون. هي خصومة من حيث القول وهي محاورة من حيث الواقع. فأقول نبينا ما علمه الله أن يقول ما كان لي من علم في الملأ الأعلى إذ يختصمون. من أين كان لي ذلك العلم وما حصل بين الله وملائكته وبين الله والجن إبليس من مخالفة ومن خروج عن الحق ومن عقاب لله واستعلاء وتكبر. قدم في هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كذباته مقدمة للقول. وسيقص ربنا علينا مرة أخرى قصة خلق آدم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. أخبرت إلا ولم يوحى إلي من ربنا.